في الشوحة العالمين. صلى الله وسلم على نبينا خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه من إلى الدين. أما بعد التي تتكلم عن الخميس، وهذا الخميس والثالث من شهر الخميس عام 1400 التي انتهينا إليها من سورة القمر. على ذكر قصة نوح على وجه المختصر وقالوا مجنون وانفصل وقالوا وزدوج فدعاته اني مغلوب فانتصر ففتحنا الماء من همس وفجر الارض عيونا فالتقى الماء على امر فاتجر وحملناه على ذات ارواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كانوا حملناه حملنا نوحا وأهله إلا من سبق عليه القول منه وحمل وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل من زوجين اثنين ومن آمن معه ذات أرواح مدسر وكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها فيمر به قوم فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ونحن عليه عذاب مخزيه. هذه السفينة لأنها ذات ألواح وألواح جمع منكر يدل على شيئين، الشيء الأول كثرة ألواحها عظمة هذه الألواح وحق لسفينة من البشر على ظهرها تكون ذات ألواح ذات ألواح عظيمة وجسر أي مسامير وقيل ما تربط فيكون أعم من المسامير لأن الأخشاب تربط بالمسامير وقد تربط بالحذاء فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة وأنها من الأخشاب والمسامير أو الروابط التي تربط بين الأخشاب ليكون ذلك تعليما للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو تجري لأعيننا أي تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال والتقى فيه ماء الأرض والسماء أي تسير على هذا الماء بأعيننا أي ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفرها جزاء والباء لقوله بأعيننا الباء للمصاحبة يعني أن عين الله يراها جل وعلا يحفظها سفينة دنيا لتقوى الله عز وجل وإن جاء أولياء من الغرق الذي شمل أعداءه جزاء لمن كان كفر جزاء المكافأة لمن كان كفر أي لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام فإن الله أن إن جاء بهذه السفينة كان جزاء له والله سبحانه وتعالى يثري المسلمين أكثر من إحسانه ولقد تركناها آية ولقد تركناها كلمة الضمينها اختلف المعنى ولقد تركنا هذه القصة وهي قصة نوح وقصة I'm ولكن لكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا، كما قال الله تعالى عن قوم نوح أغرقوا فأرسلوا النار، هؤلاء أغرقوا فأرسلوا النار. فالنحس أي الشؤم كان مستمرا معهم. عذاب الآخر متصل بعذاب الدنيا، تنزع الناس أن تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء، نسأل الله العافية، حتى قال بعضهم ترفعهم حتى يقيم الإسلام عن الرؤية من علوه ثم ترفعهم إلى الأرض. إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم ثم انفصل رأس من الجسد لشدة الصدمة، تنزع الناس كأنهم في حال سقوط الأرض أعجاز نخل منقعد، أعجاز أي أصول، والنخل معروف ينقعد الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت كتفه. لماذا صاروا كأعجاز النخل؟ لأنه ليس له رؤوس على ما قال المفسرون، حيث إن

أما الإقامة حديث الرعيف، الإقامة في اليد في الأذن اليسرى. نعم. بالنسبة لوقت صلاة ركعتين الظهر. صلاة ركعتين الظهر. صلاة. ركعتين الظهر. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الضحى بعد طلوعها بنحو 5 ساعات إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن يصلى في آخر الوقت بحديث صلاة الأوابين حين تغيب الفصال، لكن كل هذا الوقت وقت الليل، أقلها ركعتان وأكثرها. قلت الشيخ عطى الله عنه يأتي أحد المعارض فيشتري السيارة، ثم يقول لصاحب المعرض بعها إن أتت بنفس قدره كذا، من دون أن ينظرها إلى بيته أو يحركها، كان هذا جائز؟ هذا منهي عنه، منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالها، فإذا حازها إلى مكان آخر وقال لصاحب المعرض بيعها فلا بأس، تبيع ولا تبيع، لا يجوز أن يسمع الأعراب. خلوا يمشي، خلوا يمشي. لا موسى هو أول، موسى هو أول موسى، من سأل سبحان الله لك. ما هو الأفضل فيما إذا دخلت المسجد، لأن لا يرون الصلاة وقت دخلت المسجد، لأن لا يرون المسجد صلاة تحية المسجد وقت الليل، هل الأفضل لي؟ وأنت ترى أنها تصلي؟ نعم. الأفضل أن إذا دخلت المسجد في أوقات الليل، فالصحيح أنك تصلي تحية المسجد لا تجد لها سبب، وكل صلاة ذات سبب أنها جائزة في وقت الله، فإذا دخلت المسجد فصل حتى وإن كانوا لا يرون حاجة No. هذا ولا الأكثر الشيخ هذا الشيخ يقول ليكم هو مسلم ومسلم هذا الشيخ الانفي اي امره من تحت وزاره الداخليه ولا ايه مسائل زين حقيقه الانسان يقف يعني يتحيز لكن لا شك ان اذا علمنا ان هذا الجن مسلم وانه يعين اخاه المسلم في غير محرم ان هذا جائز لان استعانه الانسان بالجن المسلم استعانة بالإنسان المسلم إذا كان لا يستعين به على شيء محرم يعني ما له دعاء أنا أرضى فلان وأفرح ثيابه قالوا لي أنا هذا إذا كان مضرع على المسلمين ماله كذلك إذا كان لا يمكن أن يخدمه الجني إلا إذا تقرب إليه بما يحب أن يذبح له أو ينذر له أو يقول المرأة مثلا يقول جني أنا أخدمك بشرط أن تمكنيني من الزنا بك أو بالعكس المهم إذا كان ليس بطريق محرم ولا على شيء محرم فهذا جائز أقول هذا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ذلك في عدة مدة ولكن المشكلة الآن من يقول هذا جني مسلم هذا هو المشكلة نهى عن البيان المستقبل ولا أحد يعني في الآيات المهمة يعسف الماء وهم يدرون أنه مليء كيف يعلمون غيب المستقبل وهم ما عرفوا الغيب لا يمكن الأول لكن نقول هذا أقرب بدليل عجيب بعض مصطلح الحفظ. الحفظ الآن بعض الناس يصعب عليه الحفظ حتى أنك تجري تقول اشتقى هذه الصورة، هذا يحفظها في خلال الليل أو ثلاثة وذا في أطوال بشكل من المراد للذكر أي للحفظ. لكن إذا رأيت تأمة الآية وإذا المعنى لمن يتذكر فيه مثل ما أقول قدمت لك الغداء، هل من يأكل؟ في قوله تعالى ولقد تركناها آية، هل يحتمل معنى عين السفينة نوح عليه السلام؟ لا لا ما يعني مثلا يعني هل واحد يعني يقول الصلاة الجهرية هل يجهل فيها بالبسملة أو صحيح أنه لا جهل، صحيح أنه لا جهل فيها، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجهل فيها، وهذا مبني على هل البسملة من الفاتحة؟ إذا قلنا من الفاتحة يجهل، وإذا قلنا لا لم يجهل، والصحيح أنه ليس من الفاتحة وأنه لا يجهل فيها. نعم شندك ومحظورات الصيام ومحظورات الصلاة كلها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء، هذا شيء معروف من القرآن. Thank you. I'm بالضبط. خزائن الرحمة إلى